ما تغسلش يا شيخ الماء. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فمرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، دعوات مستجابات حدثنا عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، دعا بها صلى الله عليه وسلم، ودعا بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذه بعض الدعوات المستجابات. من هذه الدعوات دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، أن تدعو لأخيك المسلم وأنت لا تراه وهو بعيد عنك، أن تستغفر له، أن تدعو له بالجنة، أن تدعو له أن ينجيه الله عز وجل من النار، أن تدعو له بالبركة، فهذه دعوة مستجابة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. ملك موكل عندما تأتي وتدعو لأخيك بظهر الغيب فيقول لك الملك ولك بمثل، فترد الدعوة عليك وتأتيك البركة ويأتيك الخير التي دعوت به لأخيك المسلم. وكذلك من الدعوات المستجابات دعوة المظلوم. رجل ظلم أو أخذ ماله أو اتهموه ظلما، فهذا الرجل دعوته مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما بعث معاذا إلى اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فلا تظلم يا عبد الله، فلا تظلم أحدا حتى لا يدعى عليك، فيستجيب الله للمظلوم فيك فتهلك والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. كذلك من الدعوات المستجابات دعوة الوالد على ولده أو لولده، دعوة الوالد لولده أو على ولده. ونسمع هذا كثيرا، الكثير من الآباء يدعي على ولده، والأم كذلك تدعي على ابنها: الله يشلك، الله ياخدك. أدعية كثيرة يعني غريبة جدا، فتوافق ساعة من ساعات الإجابة فيستجيب الله هذا الدعاء، فيحدث للولد مرض قد لا يكون شللا ولكن يأتيه مرضا مزمنا بسبب هذه الدعوة. فالإنسان حتى يعني بعض الناس حريص على يعني أن يصلي ولده في المسجد وأن يقوم إلى صلاة الفجر، فبدلا أن يدعو له يدعو عليه: لا وفقك الله، الله يخرب بيتك. يعني هو مفكر كده، يعني هو حريص عليه، لا، ادعو له بخير يا أخي، وفقك الله، بارك الله فيك، حفظك الله، حرسك الله، وتأخذه باللين وبالرحمة، وتقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالإنسان لا يدعو على ولده، ولكن يكثر من الدعاء له، لأن دعاء الوالد مستجاب، دعاء الوالد لولده مستجاب، لا شك في هذا. وكذلك يا أخواني دعوة المسافر مستجاب. رجل سافر إلى مكة أو إلى سفر إلى مصر أو إلى أحد المدن، فهذا الرجل يعني نوصيه بأن يدعو، أو توصيه أن يدعو لك: لا تنسانا يا أخي من صالح الدعاء. فدعوة المسافر مستجاب، والمسافر الذي يسافر وهو مسافر يتذكر إخوانه من المرضى أصحاب السرر البيضاء: لا تنسى إخوانك بهذا الدعاء، ولا تنسى إخوانك المجاهدين بهذا الدعاء، ولا تنسى إخوانك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الدعاء العظيم، لك دعوة مستجابة فلا تحرم إخوانك منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حتى يعني نتقي دعوة هذا المظلوم حتى ولو كان كافرا. قلنا دعوة المسافر، يعني المسافر هذا له دعوة مستجابة. كذلك دعوة الولد الصالح، دعوة الولد الصالح، رجل ربى ولده على الكتاب والسنة، حفظه القرآن، وعلمه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات هذا الرجل، فينتفع هذا الوالد بدعاء ذلك الولد، لأنه لطالما تعب على تربية هذا الولد، فيدعو لأبيه في كل صلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذه دعوة مستجابة لا ترد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني الإنسان الذي مات هذا، وهؤلاء الذين سكنوا المقابر، انقطع عملهم عن الدنيا تماما إلا من ثلاث أشياء. إيه هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. كذلك من الدعوات المستجابات يا إخواني دعوة المضطر، يعني ضيق المعيشة، وقع في دين، وقع في مصيبة، فهذا الرجل مضطر، والله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين. أما يجيب دعوة إيه؟ المضطر إذا إيه؟ إذا دعاه الله سبحانه وتعالى، الذي يكشف هذه إيه؟ الكربة. كذلك من الدعوات المستجابات من بات طاهرا على ذكر الله، له دعوة مستجابة، الذي ينام على وضوء وهو يذكر الله عز وجل، إذا تقلب من ليله فاستغفر ودعا الله عز وجل وطلب الله في أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، استجاب الله له، لا شك في هذا يا إخواني. كما ستسمعون الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا، توضأ وضوءه للصلاة ثم جلس يذكر الله، أذكار النوم، آية الكرسي، خواتيم البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من قرأها في ليلة كفتاة، لو من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه حتى آخر سورة البقرة. قيل كفتاة من قيام الليل، وقيل كفتاة من كل مكروه. أذكار كثيرة وفضائل عظيمة، ولكننا غافلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعار من الليل، يعني جالك في الليل كده صحى صحصح صح شوية، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. والحديث رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. كذلك دعوة من دعا بدعوة ذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، هو في بطن الحوت، في بطن الحوت يا إخواني في الله، فدعا بهذه الدعوة قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعال الآن أنت يا عبد الله يا مسلم يا فقير إلى عفو ربك سبحانه وتعالى، توضأ وقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وادعو اطلب الله عز وجل بأي دعوة يستجيب الله لك. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع كلام حبيبك، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم قط في شيء إلا استجاب الله له، يستجيب الله لك على الفور. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. كذلك دعوة المستيقظ من النوم ودعاءك المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل، يعني بدأ يستيقظ من الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، يستجيب الله لك مباشرة. فإن عزم فتوضأ وصلى قبل الصلاة، تقبل صلاتك مباشرة يا عبد الله. كذلك من الدعوات المستجابات دعوة الحاج والغازي في سبيل الله والمعتمر، هذا الذي خرج لإعلاء كلمة الله عز وجل، والذي خرج ليأتي بهذه الفريضة العظيمة وهو الحج أو العمرة، دعوته مستجابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر، وفد الله، الغازي في سبيل الله والحج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعوته مستجابة. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. كذلك دعوة من الدعوات المستجابات دعوة الذاكر لله عز وجل، الذي يذكر الله عز وجل له دعوة مستجابة. قال صلى الله عليه وسلم الذاكر لله دعوته مستجابة، والمظلوم والإمام المقسط. فنذكر الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان يكثر من ذكر الله ويكثر من الدعاء، ونطلب الله عز وجل في كل شيء. حتى الصحابة كانوا يسألون الله ويستخرون الله في شراك النعل. فلا تتكبر يا عبد الله على الدعاء، فنحن أحوج ما يكون إلى الدعاء وإلى أن نطلب الله في كل شيء من خير الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. نعم شيخ، الله يكرمك، ربنا يعزك، الله يبارك. زين الحال يا أخي، الله يبارك فيك، صح تمام، الله يكرمك. أنا أخي تعالى كده. يلا بينا، صلى السنة الأول. Ahem.